أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله تعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. ومن أذن لهم من ملائكة ورسله. صفة الكلام من صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية، وأن كلامه سبحانه وتعالى كما يقول المصنف هنا يتكلم بكلام قديم. وقدم الكلام قدم نوع لا قدم أحد الكلام، وهو قديم النوع حديث الآحاد، فهو متصف بالكلام وهو صفة ذاتية ملازمة له سبحانه وتعالى. لكن أحد الكلام من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، حين يشاء أن يتكلم تكلم بأحد كلام. وقبل أن يشاء الكلام بهذه الكلمات لم يكن متكلما بها بعينها، فقوله سبحانه وتعالى مخاطبا الملائكة: إني خالق بشرا من طين، تكلم بهذا الكلام عندما أراد أن يخلق آدم ويأمر الملائكة بالسجود له. وقبل ذلك لم يتكلم بهذه الكلمات، لكن جنس الكلام وأصل الكلام صفة من صفات الذات التي هي ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. ولذلك اعترض على المصنف بعض من شرح كلامه هذا وقال: ينبغي أن يقول بكلام قديم النوع حادث الآحاد، أي أصل الكلام وجنس الكلام صفة من صفات الذات وهو بمعنى الكلام القديم، وأما آحاد الكلام فهي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني حينما شاء أن يتكلم به سبحانه وتعالى تكلم بهذا الذكر الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكلام كلام حقيقي بصوت وحرف وكلمات، سمعه منه سبحانه وتعالى من شاء من خلقه من الملائكة ومن جبريل وموسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. سمعت الملائكة كلام الرب جل وعلا، وسمعه جبريل، وسمع جبريل الكلام من رب العزة جل وعلا، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. وسمع موسى صلى الله عليه وسلم كلام رب العزة جل وعلا كلاما حقيقيا بصوت وحرف سمعه موسى مباشرة بغير واسطة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا وكلمه وأمره بخمسين صلاة، ثم راجع ربه كما هو معلوم في الحديث مرات ومرات حتى قال له ربه جل وعلا لخمس في الفعل وخمسون في الأجر ما يبدل القول لدي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. كل هذا كلام سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة، لكن خص موسى بأنه كليم الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل كلمه تكليما أي كلاما كثيرا وهو على ظهر الأرض وهو في هذه الدنيا، خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قاب قوسين أو أدنى قريبا من رب العزة جل وعلا في عليائه، كلمه ربه جل وعلا وسمع كلامه سبحانه وسمع كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة بغير واسطة، وثبت أن الله عز وجل يكلم المؤمنين في الآخرة ويبشرهم سبحانه وتعالى ويكلمونه سبحانه وتعالى حينما يقول لهم من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا، يتجلى لهم رب العزة جل وعلا ضاحكا إلى غير تلكم الآثار التي تثبت كلام رب العزة جل وعلا للمؤمنين في الجنة. يقول المصنف رحمه الله ذاكرا طرفا من الأدلة الدالة على كلام الله عز وجل، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كلم الله لفظ الجلالة، الفاعل هو الله عز وجل الذي تكلم موسى صلى الله عليه وسلم المفعول المكلم، وكلم الله موسى تكليما. أما الذين يقولون وكلم الله موسى تكليما هذا تحريف الكلم عن مواضعه وتغيير للقرآن، يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى نفي الكلام عن رب العزة جل وعلا. فماذا يقولون في قوله وكلمه ربه؟ يقولون كلمه ربه من التكليم أي من التجريح، وهذا كلام لا يقوله عاقل حيث ذكر الله عز وجل ذلك في مقام المدح والرفعة لموسى صلى الله عليه وسلم، كيف يفسر بأنه يجرح وهو يمدح؟ وهل التجريح والتكليم بمعنى التجريح وإصابته بالجراح هذا يمدح به؟ فهذا تحريف للكلم عن مواضعه، والله عز وجل يصطفيه ويخصه بهذه الخصيصة ولا تكون إلا مدحا. فقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كلام الله عز وجل إياه، يقولون بكلامي أي بكلامك إياي أنت تكلمني، وهذا طبعا لا يكون مدحا. فكل الخلق يكلمون رب العزة جل وعلا حينما يقولون يا ربنا آتنا افعل لنا ارفع عنا، كل الخلائق يكلمون الله عز وجل. فهذه خصيصة واصطفاء لموسى صلى الله عليه وسلم من بين الناس جميعا بكلام إضافة الكلام إلى الله عز وجل فعلا منه لموسى صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه منهم من كلم الله، يعني من الرسل بعض الرسل، منهم من كلم الله، مش كلم الله، منهم من كلم الله أي كلمه ربه، وهذا على سبيل التفضيل لهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، من بين من فضلهم جملة من الرسل كلمهم الله عز وجل. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إضافة الكلام لله عز وجل وهو الذي يكلم بعض البشر، ويكلم بعض البشر إما بالوحي أو من وراء حجاب فيسمع كلام رب العزة جل وعلا. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. من يدرى أن يقول لموسى إني أنا ربك إلا الله عز وجل؟ فالقائل له إني أنا ربك ورب العزة جل وعلا. فكلم موسى بهذا الكلام الصريح الذي هو حروف وألفاظ، وكلم موسى وناداه وقال إني أنا ربك فاخلع عليك، وأمره بأوامر. ولا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا صادرا من رب العزة جل وعلا، لأن هؤلاء المؤولة المحرفة يقولون خلق الله عز وجل الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي كلمت موسى، وحاشا موسى أن يستمع لشجرة تقول له إني أنا ربك. فهل يمكن أن تقول الشجرة لموسى إني أنا ربك؟ تعالى الله عز وجل والمتكلم بذلك، وهو رب موسى وهو رب الخلق جميعا، يقول لموسى مخاطبا إياه إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يخاطب موسى ويكلم موسى ويخبره بأنه لا إله إلا هو، وغير جائز أن يقول هذا إلا الله. يعني لا يجوز أن يقول لموسى إني أنا ربك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لا يجوز أن يقول غير الله مثل هذا الكلام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسمع الملائكة صوت الوحي كأنه سلسلة على صفوان. يعني يسمعون صوتا متتابعا متتاليا كصوت السلسلة على الصفوان، حيث تصدر صوتا متتابعا. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد فما يسمعه من قرب. أنا الملك، أي يقول يناديهم ويقول أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري، أي ذكره البخاري معلقا تعليقا، خرجه البخاري تعليقا، والحديث يثبت. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. يعني أثر كأنه مفصل تفصيل، يعني لإثبات كلام. وفي الصحيح ما ثبت مرفوعا، وما ورد في القرآن ما هو أصرح من ذلك من كلام رب العزة جل وعلا لموسى صلى الله عليه وآله وسلم. الديان من الصفات: لا أسمع صوت، يعني الله عز وجل محيط، لو صح فتأويله ظاهر. يعني في بعض الآثار كلام وهب بن منبه بكل بعض الآثار ما قالش مرفوع يعني حديث. قال: ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم. ومن للتبعيد، لأن كلام الله عز وجل لا يحد لو كانت البحار مدادا والأشجار أقلاما ما جمعت كلام الله عز وجل، فلا يقال القرآن كلام الله على أنه كل كلام الله عز وجل، وإنما من كلام، ولذلك يقول المصنف ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وبدأ بمعنى حين شاء أن يتكلم تكلم به، محدث أحد الكلام، منه بدأ وإليه يعود، أي في آخر الزمان حينما ينسخ القرآن من الصدور والسطور، لا يبقى له رسم في السطور ولا آثر في السطور، يعود إلى رب العزة جل وعلا ولا يبقى منه حرف عند أحد من الناس، وذلك في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يسر على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه حرف. قال: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، كل هذا في القرآن، وهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى: سأصليه سقر. فمن اعتقد أن القرآن ليس كلام الله إنما هو كلام البشر فقد كفر، وتوعده الله عز وجل بسقر حيث ادعى أنه كلام البشر وهو كلام خالق البشر لا يشبه قول البشر. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أن ينصر بعضهم بعضا جميع الإنس وجميع الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا. فالذي يقول هذا ليس كلام الله عز وجل إنما هو كلام الرسول وألفاظ الرسول أدى بها معاني كلام الله عز وجل، فهذا مكذب لهذه الآيات المثبتة أنه كلام الله عز وجل وأنه قوله الحكيم وتنزيله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ليس شعر هو قرآن. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فهو كلامه نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، لابد أن يأتيهم بشيء معلوم معقول. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الله عز وجل أوحاه إليه وتكلم به وأنزل به جبريل، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدله وأن يأتي بغيره، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن أثبت أنه آيات وأنه المحفوظ في الصدور، وهو كلام الله عز وجل. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالم، يعني الذي يجحدها ظالم لنفسه. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. حيثما تصرف فهو كلام الله، تكلم به حقيقة وسمعه جبريل من رب العزة جل وعلا حقيقة، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة منه، وحفظه أهل العلم في صدورهم، وكتبه الكاتبون في سطورهم. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكتوب، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، هذه الحروف تكلم الله عز وجل بها، ومنها تألفت كلمات القرآن، ومن الكلمات تألفت السور والأجزاء والأحزاب، كلها كلامه سبحانه وتعالى، حرف حروف صوت يسمع. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة: ألف لام ميم راء سين صاد كاف هاء، هذه السور التي ابتدأت بهذه الأحرف للدلالة على أن القرآن حروف، تكلم الله عز وجل بهذه الحروف حقيقة، وسمع منه جبريل وسمعه بصوت، ويكلم الله عز وجل عباده بصوت، وكلم موسى بصوت. فالقرآن أو كلام الله عز وجل عموما كلام بحرف وصوت، والقرآن من كلامه تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حسنة بكل حرف حسنة. حديث صحيح، ليس صحيح إلا أن يقول على العموم، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله، هذا المعنى ثابت، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا كلام ابن مسعود، ولا حكم الرافع أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. وقال عليه السلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. آخره هي عند آخره، لكن هي أجره. يعني قرأه بلسان عربي، مش أعجمين يعني. طيب هو الإنسان العربي يعني يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المحفوظ، لا يلحن فيه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني إتقانه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، لا ينقص حرفا واحدا. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. قال رحمه الله تعالى: فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. عايزين نقف عند الكلام تاني والقرآن ونعيد اللي قلناه تاني، بس إشارات كأنها مراجعات واختصارات لما تقدم. قال: والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والوجوه تنظر بالأعين التي فيها نظر حقيقي، بالأعين أو بالعيون التي في الرؤوس أو في الوجوه. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة جميلة، ازدادت حسنا وبهاء وجمالا ونضرة، لأنها إلى ربها ناظرة. وأهل الجنة حينما يرون ربهم عز وجل يعودون أنظر ما كانوا. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرون في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرقا. يعني إذا قال من قال الله لا يرى ولا يراه المؤمنون، إذا لا فرق بينهم وبين الكافرين الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكافرون علم ضرورة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. فالزيادة هذه وإن لم تكن صريحة فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. فهذا يدخل دليلا من أدلة القرآن على إثبات رؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار، إشارة إلى أن المؤمنين غير محجوبين، أي يرون ربهم جل وعلا. والآية التي ذكرنا للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة أيضا من أدلة القرآن على رؤية الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. بل أحاديث الرؤية ثبت ثبوت التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الجهة الاصطلاحية ثبتت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم. ورؤية رب العزة جل وعلا للمؤمنين من المؤمنين في الجنة مما خصهم الله عز وجل. وإن كان أهل المحشر يرون الله عز وجل، لكن تلك رؤية مساءلة ومحاسبة، وهذه رؤية نعيم وثواب وفضل تفضل الله عز وجل به على أهل الجنة الذين أعطاهم هذا الثواب إضافة إلى الجنة سبحانه وتعالى. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ترون ربكم كما ترون، كما ترون، ما ترون كرؤيته، ترون ربكم كرؤيتكم بهذا القمر. فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فلا يقال هذا الحديث فيه تشبيه الله عز وجل بالقمر. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. الأولى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية فسرها المفسرون. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه من المسائل التي يخالف فيها أهل البدعة من المعتزلة والجهمية أهل السنة، وهذا باتفاق أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الجنة، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزله. فين ذي؟ في اللمية؟ وفي الحقيقة إيه؟ رواه جرير عن مقال نبينا. عن مقال محمد السمح. انا عايز البيت اللي فيه الرؤيا، وانه يرى بلا انكار في جنة الفردوس بالابصار ديت في السلم الحقيقة. نعم. وقل: يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك اوضح، كما البدر لا يخفى. بارك الله فيك رمزي. قال: فصل في القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. هذا مجمل الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإيمان التي جاءت في الكتاب والسنة. والإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله عز وجل السابق، والإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق، والإيمان بمشيئة الله عز وجل وإرادته النافذة، والإيمان بخلقه سبحانه وتعالى لكل موجود في الوجود. ولذلك يقول العلماء: الإيمان بالقدر على مراتب أربعة: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. علم الله عز وجل الأزلي السابق، كتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق كلها، مشيئته سبحانه وتعالى فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وخلقه لكل مخلوق وإيجاده لكل موجود في هذا الوجود من الأعيان والمعاني، من المحسوسات والمعنويات، من الأجسام والصفات المتعلقة بها، كلها خلقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني للرد على من يستشكل، للرد على من يستشكل. كيف يقدر على إنسان الكفر والفسوق والعصيان ثم يحاسبه على ذلك فيقال له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ويستدل بها أيضا على أن كل المخلوقات فعله سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل من صيغ العموم، شيء نقرأ العموم، كل شيء خلقناه بقدر، على وفق ما قدره الله عز وجل على حسب علمه وكتابته سبحانه وتعالى ومشيئته خلقه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كتبها قبل أن يبرأها، قبل أن يخلقها كتبها سبحانه وتعالى في كتاب قبل أن يجدها في هذا الوجود من موجودات تراها في هذه الحياة من مصائب وغيرها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، تشمل جميع المصائب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهو الذي أراد للمهتدي أن يهتدي وللضال أن يضل، يريد هذا ضالا وهذا مهتديا، فيكون ما يريد فيقع ما يريد على وفق إرادته سبحانه وتعالى. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. مش ابن عمر اللي روى عن عمر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا الحديث اللي ضربناه مثلا وضربونه مثلا بالمسلسل، مش كده؟ الصفات القولية والفعلية معا. آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، لكن السلسلة لا تصح، وهذا الحديث بهذه الزيادة لا يصح. رواه ابن أبي شيبة والنسائي والطبراني وهو ضعيف. قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر من الصلاة: اللهم اهديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وقني شر ما قضيت. هذا موضع الشاهد: وقني شر ما قضيت، أي قضى الله عز وجل وقدر الله عز وجل شرا، فقني يا رب هذا ولا تجعلني ممن يصيبه الشر الذي تقدره موجودا في هذا الوجود. دليل على أن كل شيء في الوجود خلق الله عز وجل، وإن كان شرا لكن لا يضاف الشر إلى الله عز وجل محضا، أي خالصا، أي لا يقال يا خالق الشر أو الله خالق الشر أو خالق الكفر أو خالق الفسوق والعصيان أو خالق الفساد، لا يقال هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القيام: والشر ليس إليك وإن كان هو من جملة المخلوقات الداخل في قوله كما تقدم: الله خالق كل شيء، من يريد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، ومن يريد أن يضله أراد أن يضله فأوقعه في الضلال، يجعل صدره ضيقا حرجا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى خلق الخير والشر والنفع والضر والكفر والإيمان والفسوق والعصيان والطاعات، خلق ما يحبه وما لا يحبه. سبحانه وتعالى خلق ما يحبه ليوجد فأوجده سبحانه وتعالى، وخلق ما لا يحبه ابتلاء واختبارا لمن يكلف من عباده من الإنس والجن. فالله عز وجل خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم ومعمولاتكم، خلقكم وأعمالكم ومعمولاتكم، فكله داخل في خلق الله عز وجل. فالذي كفر والذي عصى والذي فجر والذي والذي مما يقال له شر بالنسبة لمن تعلق به، كل ذلك داخل في مخلوقات الله عز وجل وفي خلق الله عز وجل. خلقه الله سبحانه وتعالى ولا يعارضه كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك الشر وحده. يقال: يا خالق الشر، يا موجد الشر، يا خالق الفساد، وما إلى ذلك، لا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل وحده. أو الشر ليس إليك، أي ليس في مخلوقاتك شر محض، وإن كان شرا من جهة من تعلق به فليس شرا من جهة أخرى. فالشيطان وإبليس أساس الفساد والشر في الأرض، فالله عز وجل هو خالقه سبحانه وتعالى، وخلقه لحكمة عالية عظيمة ليعلم من يعبده ومن يعبد الشيطان. لا تعبد الشيطان كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: وأن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني. فالله عز وجل خلقه لحكمة ومصلحة، وهي الاختبار والابتلاء لمن أرسل إليهم يوسوس لهم. فلا يقال إن الله عز وجل خالق الشر بمعنى أن مخلوقاته شر خالص، أو في مخلوقاته شر محض خالص من كل الوجوه، إنما الشر شر بالنسبة لمن تعلق به ممن أصابه هذا الشر، وبالنسبة لرب العزة جل وعلا فهو حكمة وعدل وابتلاء وفعل من مفعولاته سبحانه وتعالى، ولا ذلك ولا ينقصه ذلك سبحانه وتعالى، بل هذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، حيث في مقدوره أن يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق النفع ويخلق الضر، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا كما ذكر جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل موجود في الوجود فالله عز وجل موجده كما تقدم من الأعيان المحسوسات والأجسام والمعاني والصفات والأعراض التي ليست أجساما وإنما هي قائمة ومتعلقة بأجسام. يقول: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. لا يحتج بالقدر وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فلا يحتج به ولا يعتمد على ذلك في أن العاصي يقول: الله قدرها علي، الله قدر علي المعصية، قدر علي ألا أعبده، ألا آتي الطاعة. فلا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل، ونحن لا نعلم ما كتب الله عز وجل وما قدر، إنما نعلم أنه فرض وشرع وأمر ونهى، فنعمل بما بلغنا علمه ونكل ما لا نعلمه إلى الله عز وجل. فلا نحتج بما وقع، لا نحتج على ما وقع منا من معاصي بأنه داخل في قدر الله عز وجل وخلقه، فلا يحتج بالقدر إلا الكفار إلا المشركون. أما القدر يحتج به في المصائب والابتلاءات التي تنزل بالمرء بعيدا عن المعاصي وعن الخروج عن طريق الإيمان، والله عز وجل له الحجة البالغة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإعطاء الخلق آلات وأدوات فهم وعقل عن الله وعن رسل الله مراده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، فجعل الله عز وجل الرسل حجة على من بلغتهم رسالة الله عز وجل ومن وصلت إليه رسل الله عز وجل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر لو أنه لم يجبر أحدا على معصية يجبر، وأنه لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، بل علم منه وكتب عليه وأراد منه وأعطاه الكتب وأرسل إليه الرسل وأعطاه العقل ليعقل عن الله، ثم خذله لم يزده هبة وفضلا، إنما أعطاه ما تقوم به الحجة عليه. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ألم يأتيكم نذير، هذه الحجة. والله سبحانه وتعالى يعدل في العطاء سبحانه وتعالى ويسوي، فهو الحكم العدل جل وعلا، يعطي الجميع إمكانيات العقل والفهم عنه والحواس التي بها يدركونه، ويرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب جميعا، هذه حجة الله عز وجل. ويأمرهم بأن يطيعوا الأنبياء ويتبعوا المرسلين فيما جاءوهم به، ويحذرهم من عصيانهم، ثم يخذل أقواما ولا يعطيهم زيادة وهبة عما أوجبه على نفسه تجاههم سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه جل وعلا العدل بين الخلائق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإعطاء القدرات والاستطاعة التي هي مناط التكليف، أعطاهم القدرة والاستطاعة التي يتعلق بها التكليف، فلا تكليف إلا مع قدرة واستطاعة، فكلفهم وأعطاهم القدرة التي يستطيعون بها أداء تلك التكاليف حتى لا يكون لهم حجة على الله عز وجل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب، أو يجازى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فأعمال العباد وأفعال العباد تضاف إليهم اكتسابا وفعلا، وتضاف إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، خلقها الله عز وجل في العبد الذي اكتسبها. يحاسب العبد ويسأل العبد على ما اكتسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فتضاف الأعمال لهم وكسبا لهم وفعلا لهم، وتضاف من الله عز وجل خلقا، فيسأل المكلف على كسبه ولا يسأل الخالق جل وعلا على خلقه، فلا يسأل عما يفعل ويسألون هم عما يفعلون. عما يفعلون يحاسبهم ربهم حيث أعطاهم القدرة والاستطاعة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقدر الله عز وجل الذي هو علمه السابق، الذي هو كتابته لمقادير الخلائق، الذي هو إرادته لكل موجود في الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويحكم الله ما يريد، كل ما يريد يحكمه الله عز وجل ويوجده على وفق علمه السابق وكتابته سبحانه وتعالى، ويخلق ما يشاء ويختار جل وعلا ما كان لهم الخيرة. لا يختار المرء لنفسه الهداية، إنما يختار لنفسه الاتباع والسمع والطاعة أو العصيان والإعراض. أما الهداية التي هي هداية التوفيق، هذه فضل الله يعطيه من يشاء، ومنة الله يمتن بها على من يشاء، يهدي ويعصم ويعافي فضلا، ويخذل ويبتلي، ويضل ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. نعم نعم. نعم. هنا المسألة التي دائما يذكرها أهل العلم، مسألة المحجة التي وقعت بين آدم وموسى، وقد تشكل على بعض الناس ويظنون أن آدم عليه السلام احتج بقدر الله عز وجل على معصيته، احتج بالقدر على المعصية. ما احتج آدم بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، وهي إنزاله ذريته من الأرض. أنزله الله عز وجل وذريته وأخرجه الله عز وجل إلى الأرض. المعصية سبب والإخراج مصيبة، المعصية مقدرة من الله عز وجل، فما احتج بالقدر على معصيته، إنما احتج بالقدر على المصيبة التي نزلت به، وهي إنزاله وإهباطه إلى الأرض وحرمانه من البقاء في الجنة، وهي الجنة التي يعود إليها آدم بعد ذلك ويرجع إليها المؤمنون. احتج آدم وموسى، فحج آدم موسى، أي غلبه وحاجه، وكانت الحجة له على موسى صلى الله عليه وسلم. فآدم قال: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي أو قدره الله علي؟ وهو الإنزال والإهباط، لأن موسى قال له: أنت الذي أخرجتنا وذريتك من الجنة، أو أخرجتنا من الجنة. فيلومه على هذه المصيبة، فآدم عليه السلام يحتج بالقدر على أن هذه المصيبة كتبت عليه ولا بد أن تقع، أما المعصية فإنه ندم على فعلها وتاب إلى الله عز وجل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني اعترف ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بالذنب وتاب إلى الله عز وجل، وما احتج بالقدر على الذنب إنما احتج بالقدر على المصيبة وهي الإهباط والإنزال إلى الأرض. نعم. أفعال الله عز وجل التي هي الصفة الفعلية، أما المفعولات الأشياء المحسوسات أو المعنويات الموجودة بذوات أو متعلقات بذوات غير ذاته سبحانه وتعالى. الخلق غير المخلوق، الله عز وجل خلق كل شيء والمخلوق مفعول الله، الخلق فعله والمخلوق مفعوله، فالخلق صفة فعل له سبحانه وتعالى، والمخلوق مفعول لا يضاف إلى الله عز وجل، إنما تضاف إليه إضافة المخلوق إلى الخالق. أما فعله خلقه تدبيره سبحانه وتعالى صفات أفعال، أما المفعولات الموجودات فهذه غير الخلق غير المخلوق، الفعل غير المفعول. نعم. أثر الصفة والأفعال صفات الأفعال. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، كما يقولون الإيمان خمس نونات. الإيمان خمس نونات: قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، أو ينقص بالعصيان كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى. وهذه من المسائل الشائكة التي خالف فيها أهل السنة المبتدعة. نكتفي بهذا إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.